بحيث انها تهم مرة بمعصية وبعدين توبخ نفسها وتعود الى الايه؟ الى المنهج. يبقى مناعتها ايه؟ ذاتية. او المناعة مش ذاتية في النفس، المناعة ذاتية في البيئة. واحد مش قادر على نفسه ويلاقي برضه واحد تاني قادر على نفسه يقول له لا عيب، لا ايه، يبقى لسه في خير ولا لا؟ يبقى المناعة ذاتية بالفرد هو اللي يرد نفسه. يا المناعة موجودة في مين؟ في المجتمع، بحيث ان واحد عمل حاجة ضعفة في شيء يلاقي واحد ايه قوي يقول له لا بلاش دي. يبقى لا يزال في خير ولا لا؟ كانت الامم اللي فاتت ان لم توجد المناعة بقت من مرحلة واحدة، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. يبقى المسألة الأولانية فسدت بتاعت مناعة الايه؟ الذات. ولا فيش مناعة من المجتمع، تقوم السماء تتدخل ولا لا؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم فضلها الله وميزها على أن مناعتها دائما في ذوات أفرادها، فإن لم تكن في ذوات الأفراد ففي كل المجموع. يبقى مش ممكن يخلو من أن في واحد يقول لك لا، يعني ما تجيش طمة كده، ولذلك مش هيجي رسول بعد كده. لو كانت هتيجي طمة كده والمجتمع رقر يفسد ولا نلاقيش فيه كان لازم يجي ايه؟ رسول. لكن بقى خاتم النبيين ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى فضل أمة محمد بأن وازعها دائما إما هي من ذاتها بحيث كل فرد يرد نفسه وتبقى نفسه لوامة، أو الايه؟ المجتمع. مش المجتمع يعني ناس يقعدوا كده علشان يوعظهم وينصحهم ويوصهم، لا، ده كل واحد يوصي وكل واحد يوصى. شوف ازاي؟ اقرا قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. شوف بقى، وتواصوا، تواصوا بالحق وتواصوا بايه؟ تواصوا يعني ايه؟ ما تشوف ساعه ما تقول في ماده تفاعل دي زي تشاركة، تعرف ان كل واحد موصى وكل واحد ايه؟ موصى. ليه؟ لان النفس البشريه اغيار، فقد تهيج نفسي على المنهج مره، الشر تيجي ويجي على واحد تاني يكون ايه؟ يجي يقول لي انا بعد كده اردها له برضه، انا هادئ وواحد تاني عمل حاجه اقول له. اتواصل يعني ايه؟ يعني يكن كل واحد منكم موص وموصى. يعني قاعدين مفتحين لبعض كده، اللي ضعف في حته يجد الايه؟ التاني، وانا ضعفت يبقى ايه؟ يجد التاني. يبقى لا ينعدم ان يوجد في الامه المحمديه موص بالخير وموصى ايضا بالخير، وتوجد في النفس الواحده انه موص في موقف وموصى في موقف اخر، بحيث لا يتابى ان وصاه غيره. لان نقول له طب ما انت كنت بتوصي امبارح، تبقى انت تنبسط منه ولا لا؟ رحم الله امرا اهدى الي ايه؟ اهدى الي عيوبه. فبعد ذلك الحق سبحانه وتعالى نقول لك بقى استكملنا البيئة الإيمانية، نقوم نعمل ايه؟ نقول ان الرسالات ما بتجيش الا اذا طم الشر، وانتم اخر الامم، واطمئنوا على ان الشر مش هيطم عندكم، هتفضل فيكم ايه؟ مناعتكم. وهتفضل حتى وان لم يلتزم قوم فسيلتزم ايه؟ وان لم يلتزم الانسان في كل تصرفاته هيلتزم في البعض ويسيب البعض. ما دام المسألة بالشكل ده بقى، تنبهوا جيدا الى ان العالم لو لم يحتاج تدخل السماء كان يبقى عالم مستقيم قوي، انما ما دام محتاج الى تدخل السماء يبقى عالم ايه شكله؟ يبقى عالم تعبان. وعالم تعبان ازاي؟ العالم يتعب ازاي اذا عطلت فيه مناهج الحق اللي مستخلفنا في الارض؟ طيب وتيجي ازاي؟ ام قال لك مظاهر الجبروت والقوة تطغى على مظاهر الضعف، وكل واحد يبقى هواه ايه؟ هواه نفسه. طب تعالى انت حتى في الامم اللي مش مؤمنة بدين، هل بتترك شعوبها ان كل واحد يعمل هواه؟ ده في ايسر الطرق بيجي في الطرق ويقول لك المرور امشي من هنا ولا تمشيش من هنا، مش كده؟ حطه من الله، ما حدش لو انسبنا الاوامر بلاش تسريع سماوي. الامم اللي مش متدينة عاملة لها نظام يحجزه هوا النفس ولا ما يحجزش؟ يحجزه. طب انتوا عملتم على قد فكركم وعلى قد علمكم بخصال البشر، على قد علمكم بالطبائع، انتم تجنيتوا في الحته دي. ليه؟ لان كنتم بتقننوا لشيء لم تخلقوه، بشيء لم تصنعوه. واصل التقنين ان تقنن لشيء ايه؟ صنع. اللي يوضع الكتالوج قلنا مين اللي يوضعه؟ اللي عمل التلفزيون يسيب الجزار يوضع الكتالوج؟ لا، اللي عمل التلفزيون هو اللي يوضع قانون صيانته. فاللي خلقني هو اللي عمل ايه؟ قانون صيانته. افعل ولا ايه ولا تفعل، دي قانون الصيانه بتاعتي. فانتوا يا بشر بتيجوا في اشياء وتتحكموا فيها في اهواء الناس،

أنا لو عندي جبل ذهب وعايز رغيف عيش ينفعني جبل الذهب، يبقى إذا الرغيف رزق مباشر لأن حكله، إنما الذهب رزق غير مباشر لأنني أجيب به إلا إيه؟ إلا انتفعه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.